الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرحنا للأصول الستة للشيخ أبي عبد الله محمد التميمي الوهبي رحمه الله. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأصل الثاني، واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الثاني عام 1439 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. طيب، هذا الأصل حقيقة هو أصل عظيم من أعظم أصول الإسلام، وهو راجع إلى أصل سابق له، وهو أن المؤمنين إخوة، فأخوتهم تقتضي أن يتحدوا ويجتمعوا ولا يفترقوا. وهذا الأصل حقيقة كل المسلمين ينادون به، إلا أن الناس في ذلك على مذاهب، فمنهم من يرى أن الاجتماع يجب أن يكون على الحق، فكل من خالف الحق فهو مفترق، ففرق الدين وجعله شيعة، وخالف الحق فيجب هجرانه أو إقصاؤه من أخوتنا وصداقتنا. وطائفة قالوا: الحق مستحيل أن يجتمع عليه الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا نجتمع يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب، وكيف العمل؟ الحق أن الحق بين هذين المذهبين، فالاجتماع يكون على الأصول العظيمة المتفق عليها في الاعتقاد والنظر وشمول النظر وما إلى ذلك. وأما إذا حصل الاختلاف الشديد في الأصول والنظر، فعندئذ لا يمكن للإنسان أن يجتمع مع من كان هذا حاله. إذن العذر يكون في المسائل الخفيفة الصغيرة التي لا يمكن أن ينتبه لها ويعرفها إلا من كان من المتخصصين. فننظر إلى هذا الأصل وإلى أدلته، ثم ندخل في هذه التفاصيل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق. وما التفرق؟ أن نختلف فيما بيننا، فيفترق كل منا عن صاحبه جسميا وعقديا. إذا الافتراق قد يكون عن هوى وشهوة وحب للزعامة، وقد يكون لأسباب وجيهة، بمعنى أن الذين خالفناهم عندهم ضلال وانحراف لا يمكننا أن نجتمع معهم فيه. قال الله تبارك وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هنا هو دينه وشرعه، فلا يتصور أن يجتمع المرء مع من لا دين له ولا شرع، أو مع من دينه مختلف تماما عن دينه وشريعته مختلفة تماما عن شريعته، لا يتصور هذا. وقال عز من قائل سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وذلك أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث حقيقة رواه غير واحد من أهل السنن وغيرهم، وله طرق وروايات، وهو حديث صحيح، وقد أخطأ من رام تضعيفه، بل هو حديث صحيح. وهذه الزيادة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حسنها جماعة من أهل العلم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث أن الاختلاف حدث في الأمم السابقة، وأن هذه الأمة سيكون فيها اختلاف أكثر من اختلاف الأمم السابقة، لأنه يقول 71، يقول إن اليهود افترقوا إلى 71 والنصارى 72 والمسلمون سيفترقون إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة. معنى ذلك أنها فرقة، فرق أن تفرقها سيكون أكثر من غيرها. وقد رام بعض العلماء أن يجمعوا بين الأقاويل في هذا الأمر، غير أنهم خرجوا يعني بتمحلات، يعني أرادوا أن يحسبوا هذه الفرق. ذكر ذلك جماعة من أصحاب الفرق وما إلى ذلك، وتكلم عن ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في القسم الأخير من كتابه الاعتصام، وذكر ذلك غير واحد من العلماء، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. لذلك كان الجواب أن يقال إن هذه الزيادة وافتراق هذه الأمة إلى 73 هذا يدل على أن الزيادة ستكون أكثر، والاختلاف سيكون أكثر، ولا مفهوم للعدد. فإن العرب يقولون: سبع الله لك الأجر، ويقولون: جعلت أنتظرك 70,000 سنة، ويستخدمون السبعة دائما في الكثرة، إذن لا مفهوم للعدد. الله تبارك وتعالى أعلم. إنما يؤخذ منه أن هذه الأمة ستفترق أكثر من غيرها من الأمم، وهذا حاصل سبحان الله. كثير من الناس لا يعرفون أن اليهود والنصارى اختلفوا، بل فيهم خلافات وفرق كثيرة جدا. وفي أمريكا فقط مئات المذاهب والفرق من النصارى، ولكن هذه الأمة أيضا اختلفت وافترقت إلى فرق كثيرة، ذكر العلماء أسماء كثيرة من تلك الفرق. كثير منها هلك وانتهى، و العديد منها لا زال باقيا، ولا زال يولد لنا فرق جديدة وأحزاب وأشكال وألوان. فهذا التفرق في الدين بأن يجعل الإنسان لكل إنسان لكل جماعة دينها ومنهجها وطريقتها التي تخالف بها غيرها، ثم يحدث التعادي والتهارش بينها وبين بقية الجماعات، هذا هو التفرق البهي عنه. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. لماذا؟ لأننا إخوة، لأن المؤمنين إخوة، ومقتضى أخوتهم أن يتحدوا وأن يجتمعوا، ففي الاجتماع قوة وفي الافتراق ضعف. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز من قائل سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه وتعالى: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله عز وجل. هذا حديث رواه الطبراني في معجم كبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله شواهد كثيرة. ولذلك حسنه شيخنا الأرناؤوط رحمه الله، وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وسبحان الله، هذه الأخوة جاء الشرع بجميع وسائل تقويتها وتمتيرها، ونهى عن سائر ما يفرقها ويشتتها، فلها عن الافتراق في الدين، ولها عن التشبه بمن سبقنا من الأمم السابقة في ذلك الافتراق، وأمر بالاتحاد والاعتصام بالله، ونهى عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسب والشتم وما إلى ذلك من الأمور التي تولد الاختلاف، وأمرنا بالتحابب، بل جوز لنا الكذب للمصالحة بين الاثنين، وأمرنا إذا التقينا بالمصافحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، كما في البخاري في الأدب المفرد وفي غيره من كتب الإسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات كما تتحات أوراق الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي هذا أيضا عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأخذوه من الحديث. فعن عبدة بن أبي لبابة أنه لقي مجاهدا رحمه الله، فأخذ مجاهد بيده فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير، يعني مصافحة التبسم. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني. وعن الوليد بن أبي مغيث عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحتي يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. هذه الآثار رواه ذكرها الإمام ابن كثير بتخريجها في كتابه في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فلذلك وردت هذه الآيات، وأمرنا الله عز وجل بالاعتصام وبالتحابب بالتآلف ولاة بعضنا البعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى الذي كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا مقتضى الولاء والبراء، مقتضى الولاء والبراء بين المسلمين، موالاة المسلمين لبعضهم البعض والبراءة من أعداء الله عز وجل. والمسلم يحب بمقدار ما فيه من الإيمان ويبغض بمقدار ما فيه من الفسوق والعصيان أو البدع أو الضلال، لكنه لا يبغض بكل وجه، إنما يبغض بكل وجه الكافر. أما أخوك المسلم فيحب، وإذا عاداه من هو أبعد منه فإننا نعادي ننصره على من كان أبعد منه. هذه قاعدة شرعية يجب أن تضعوها في أذهانكم. لكن هنا مسألة حقيقة هي يعني الفرق في هذه المسألة، في هذا الموضوع. الناس في هذا الموضوع قلت لكم على طرفي نقيض، إما فقط أوالي من كان على نفس ما أدين الله عز وجل به فيفترقون، ولا يزالون يفترقون، لأن كل مرة يعني هذه الطوائف التي تبالغ في مسألة السنة والبدعة تفترق كثيرا نظرا لأنها تدعي أن ما هي عليه السنة وتبدع وتخالف مخالفيها فتفترق. ويقابلها طائفة لا تبالي على ما اجتمعت عليه، فالمهم هو الاجتماع، ولا يهم أن يكون المجتمع معه ضالا منحرفا مبتدعا فاسقا كيفما كان أمره، المهم الاجتماع. وبهذا الأمر يضيع المنهج كله، يضيع المنهج الإسلامي الذي اجتمعنا عليه. لذلك التوسيع في الاجتماع أو التضييق فيه أو المبالغ في أسباب الافتراق كلا طرفي القصد ذميم، لكن من كان يحب الله ورسوله وكان على السنة في الجملة وكان يسعى لنصرة الإسلام وأهله فهذا حبيبنا، نجتمع معه ونتفق معه. وينبغي التفريق بين حالات الأمن والأمان، حيث يكون المسلمون هادئين مستقرين ليس لديهم أي حروب ولا فتن ولا عدو داخلي ولا خارجي، وبين حالة الدفع العام حيث يكون هناك قتال وحرب في بلد المسلمين أو حيث يكون هناك عداوة كبيرة من أعداء الإسلام الذين يواجهون أصول الدين كلها وينسفون حجية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ هذا يقتضي منا زيادة الاعتصام وترك الافتراق والوحدة حتى مع من كان بعيدا عنا إذا كان يقول بهذه الأصول. إذا المسألة تحتاج إلى فقه في الدين وليست مسألة عامة في كل موضع وفي كل بلاد. ولذلك من أكبر الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أن يعمدوا إلى جماعة إسلامية تنصر دين الله وتقاوم أعداء الله ثم يزعم أنها منحرفة عن السنة أو مبتدعة أو عندها كذا، فيثبط الناس عنها ويضعف شوكة المسلمين في تلك البلاد أو في بلادهم. هذا من أعظم الأخطاء التي يفعلها بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تعلمون يا إخواني، الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام مسألة عظيمة حقيقة، أنا ذهلت لما قرأتها. قال: إن من أعظم الأسباب التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر من هي الفرقة الناجية، إنما ذكر علاماتها، من أعظم أسباب ذلك بقاء الوحدة بين المسلمين، فإنه لو سماها للصقت بها البدعة إلى أبد الدهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات وإشارات، ولم يسمي، لم يقل هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الفلانية، هم كذا وكذا، لأن الناس يسمون أسماءهم أسماء جميلة، يعني كثير من الناس يتسمون بأهل السنة والجماعة وليسوا لا سنة ولا جماعة، وكثير من الناس المعتزلة كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أسماء جميلة سبحان الله، أهل العدل والتوحيد يعني أنهم على الخير. والخوارج كانوا يسمون أسماءهم الشرات، يعني الذين شروا أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم لله، مثل زعيمهم أبي حمزة الشاري، يعني أنه شرى نفسه لله، يعني باعها لله، اسم عظيم يدل على حماس في سبيل الله، بعده ليس في سبيل الله بل هو في سبيل قتل المسلمين وسفك دمائهم. واليوم أيضا هناك جماعات كثيرة لها أسماء جميلة بنفس هذا الوضع، لكنها لا تتمثل هذا الاسم، لا تتمثل هذا الاسم. إذا القضية ليست بالأسماء، يعني كم من شخص يسمي نفسه يقول أنا سلفي ونحن السلفيون، وليس سلفيا ولا شيء منه، بل السلف براء منه. وكثير من الناس يتسمون بأسماء الصوفية وأهل الله والربانيين وما إلى ذلك، وليس لا صوفية ولا أهلا لله ولا شيء من ذلك، بل هم ضالون مضلون مبتدعون. وهكذا هذه الأسماء كثيرة جدا، فلا عبارة، لا اعتبار بالأسماء أصلا، لا عبرة بهذه الأسماء، إنما العبرة بحقيقة الأمر. هل هذه الطائفة، هل هذه الجماعة متمسكة بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أيضا طائفة كبيرة تسمي نفسها شيعة آل البيت، وآل البيت والله براء منها، والآثار في ذلك كثيرة جدا، فالعديد فهناك روايات كثيرة يتبرأ آل البيت ممن سب الشيخين ومن سب الأصحاب الكرام رضي الله عنهم جميعا، ومن هذه الطائفة بنفسها، ويجعلون لعنة الله عليها لكونها فرقت الدين وسبت السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا آل البيت براء من هذه الطائفة. إذا الأسماء لا اعتبار بها، إنما الاعتبار بحال الشخص وحال الجماعة، هل هم على السنة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت هذا مرارا وتكرارا، الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل أعطانا أسباب الاجتماع ونهانا عن أسباب الافتراق، فأخبرنا أنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كحديث الثقلين قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله فعظم فيه وفخر، وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي. وهذا الحديث روي بلاغا في موطأ الإمام مالك برواية بلفظ: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ورواه الحاكم أيضا، يعني وصله الحاكم ولو طرق وروايات، لذلك حسنه بعض العلماء، وإلا في الأصل هو حديث مسلم الذي ذكرت لكم الذي ذكر كتاب الله. وأيضا يشبه هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه قال: إنه ترك فينا كتاب الله، وقبيل وفاته بأبيه أوصانا بكتاب الله. فكتاب الله فيه الهدى والنور، هذا واحد. إثنان: أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة تستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم من كان على مثل ما هو عليه اليوم أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثالثا أخبرنا أنه لن تزال في هذه الأمة طائفة منصورة يقاتلون على هذا الدين إلى أن يقاتل آخر الدجال، هذا الثالث. الرابع أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الثلاثة القرون المفضلة علينا أن نتمسك بها، خير الناس أنها هي خير القرون، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثالثا خامسا قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأرباض بن سارية في سنة أبي داود الترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فنهانا عن الابتداع في الدين. فإذن هذا واضح الحمد لله، بين الله عز وجل لنا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعالم الكبرى. هنا مسألة ذكرها العلماء رحمه الله، وهي مسألة نص عليها أئمة آل البيت سلام الله عليهم، كما ذكر ذلك تلميذهم اللهم صل على سيدنا محمد المرادي في كتابه الألفة والاجتماع، وروى كثيرا من تلك الآثار أبو عبد الله العلوي في كتابه الجامع الكافي. الجامع الكافي روى كثيرا من الآثار عن أئمة آل البيت تأمر بالاجتماع وتنهى عن الافتراق وتأمر بجمع الناس على الجبل، وهذه أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال عليكم بالجمل، التفاصيل والتدقيقات كلما دققت كلما دخلت في الصراع والخلاف. وفي رسالتي إلى أهل البحرين رسالة عظيمة جليلة القدر فصل في هذا الأمر وقال لهم عليكم بالجمل، لا تذهب إلى الناس وتذكر لهم التفاصيل في العقيدة، هذه يكتفي بها العلماء. إذا أخذنا بالجمل إسلام نؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد الصمد، نؤمن بأسمائه وصفاته على ما جاءت عليه من غير تكييف ولا تعطيل، وتنؤمن بعلوم الله سبحانه وتعالى، نؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته هي خاتمة الرسائل، وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب باطل، وأن ذلك كفر بالله عز وجل، نؤمن أن شريعته هي خاتمة الشرائع، وأن كل شريعة بعدها فهي شريعة باطلة، نؤمن أننا إذا تنازعنا في شيء فعلينا أن نرده إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل القائل سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد إلى سنته. إذن هذه عقيدة مجملة، وبالمقابل نمد أيدينا إلى غيرنا من غير المسلمين يعني من اليهود والنصارى، فنقول لهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. وأيضا نمد أيدينا إلى سائر طوائف المسلمين، فنقول للشيعة: هلموا إلى ما كان عليه أئمتكم من آل البيت، فإنهم دعوا إلى الألفة والاجتماع، ودعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهوا عن سب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فعلى ما خالفتموهم. نقول لهم أيضا، نقول لبقية فرق المسلمين نفس الشيء، نقول مثلا للمتكلمين: هلموا إلى ما كان عليه السلف المتقدمون رضي الله عنهم من أئمتنا إلى ما كان عليه إلى ما كانوا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولهم هلموا إلى ما كانوا عليه إلى ما قرروا أئمتكم في كتبهم وإلى ما اجتمعوا عليه. وهكذا نقول لسائر طوائف المسلمين. كيفما كان، إذا اجتمعنا على ذلك فإننا سنجتمع على الأصول العظيمة. وأما أن تأتي إلى الناس وتفرقهم من أجل الشهادات ومن أجل اختلافات اختلف فيها العلماء ووسعوا الخلاف فيها فهذا خطأ، وهنا مسألة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما في الصحيحين أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه، الحديث عجيب سبحان الله، وهو يشبه قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا حديث ذكره الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، وذكر تخريجه هناك. إذن هذا يعني حقيقة هذه مسألة عظيمة، وهي كما ذكرت لكم هي مسألة الولاء والبراء للمؤمنين والبراء من أعداء الله عز وجل. فإذا تجعل التمييز بين المسلم والكافر، بين المسلم وغير المسلم، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أيضا كما ذكر الشيخ. هنا مسألة: هل كل اختلاف مرفوض؟ لا يمكن. ولذلك ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله، الموفق ابن قدامة، في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: واختلافهم رحمة واسعة، يعني السلف، واتفاقهم إجماع. وهذا معنى الحديث الذي يروى ولكن لا يصح: اختلاف أمتي رحمة. يعني والآثار كثيرة في هذا المعنى عن السلف رضي الله عنه، حيث يقول أحدهم: والله ما أحب لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يختلفوا وأنني كذا وكذا، لأن هذا الاختلاف فيه سعة. ولذلك صنف أحد العلماء كتابا سماه اختلاف العلماء، فقال له أحد كبار العلماء: سمي كتاب السعة، يعني أن الله وسع علينا، لا تسمي اختلاف العلماء، سمي كتاب السعة. فإذا هناك اختلاف تضاد لا يجتمع، وهناك اختلاف تنوع، واختلاف التنوع منه ما معناه أن كلا الطرفين مصيب، ومنه ما معناه أن كلاهما كلامه له وجه من النظر. لذلك حصل الاختلاف بين المجتهدين، حصل الاختلاف بين المجتهدين، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ففي الحديث الشهير في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة رضي الله عنهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحال وقت صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة العصر إلا في بني قريظة. فنقول: سمعنا وطعنا. ومن من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يريد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف أحدا منهم ولم يوبقوا على ما فهمه، وهو بأنفسهم رضي الله عنهم لم يفترقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذر بعضهم بعضا وتقبلوا هذا الجهاد وانتهى الأمر. ولذلك نص العلماء على أنه لا تعريف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل التي اختلف فيها علماؤنا رحمهم الله ووسعوا فيها الاختلاف يسعون ما وسعوا رحمه الله. لذلك قد قيل في مثل هذا الأمر: من أراد أن يجعل الناس سوا فليس لحمقه دواء. إذا أردت أن تجعل الناس كلهم على نحو فهمك أنت، ثم تأتي وتقول ما فهمته أنا هو الحق، ثم تلزم الناس جميعا به وتعادي من لم يوافقك في ذلك الأمر، هذا ضلال، هذا هو الضلال. إذن هذا من الاختلاف المقبول كاختلاف الأئمة رحمه الله في مسائل. اختلف الأئمة الأربعة، اختلف الذين قبلهم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا في مسائل كثيرة، وعنه أخذ ذلك الخلاف من جاء بعدهم من الأئمة. فحصل الخلاف بين عمر وغير وأبي بكر في مسائل، وحصل الخلاف بين عمر وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وحصل الخلاف بين عائشة وابن عباس، وحصل الخلاف بين سائر الصحابة بعضهم مع بعض في مسائل كثيرة. ولذلك حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما خالف عثمان رضي الله عنه في مسألة قصر الصلاة في السفر، وأصر عثمان على أن يتم الصلاة، وعبد الله بن مسعود أصر على القصر، لما جاءت الجماعة صلى وراءه وأتم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف أنت أنكرت كذا؟ فقال: الاختلاف شر كله، الاختلاف الذي يؤدي إلى التضاد والتنازع شر لا خير فيه، يفرق شمل المسلمين ويذهب ريحهم. إذن نقبل الخلاف هنا، نقبل الخلاف. وأيضا نقول حتى مسائل العقيدة الدقيقة هذه لا ندخل فيها، هذه لا يفهمها إلا العلماء، وأما أئمة الإسلام الكبار فيتفهمون بعض ذلك الخلاف، يتفهمونه. ثم إن الخلاف إذا كثر وذاع وأصبح يعني انتشر انتشارا كبيرا يصعب جدا أن تلغيه، وموجود يصعب أن تلغيه، فإذا تتعامل معه بتعامل مخالف للتعامل الذي تعامل معه الصحابة رضي الله عنهم السلف عندما ظهرت مبادئ البدعة. عندما تظهر مبادئ البدعة ينكر الناس ويغلبون على صاحبها، لكن إذا انتشرت وشاعت وذاعت الإنسان يبين وينبه وينصح. أما التعادي والتهارش وما إلى ذلك فهذا يعني لن يأتي بخير، خاصة في وقت اجتمع أعداء الإسلام على المسلمين بكل جانب، أعداء الإسلام من الداخل والخارج، وأرادوا أن يهتكوا الأصول العظيمة. منهم من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى من أصله، ومنهم من عطله عن حكمه، ومنهم من عطل شريعة الله عز وجل وزعم أنها من التاريخ الذي لا يمكننا أن نعيده ثانية، ومنهم من زعم تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن فيه بأبيه وأمه، ومنهم من عطله صلى الله عليه وسلم عن كثير من أحكامه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة العظيمة التي ابتلينا بها. هنا إنسان يبذل جهده الكبير في مثل هذه الأمور التي تذهب بأصل الدين كله وتنسف الشريعة من أصلها. وأيضا يقال في المناطق التي فيها مسلمون يدافعون عن بيضة الإسلام، لا يأتي الإنسان ويقول هذا منحرف عن السنة، هذا منهجه منحرف، هذا كذا، هذا لا يمكن، لأنك تضعف شوكة المسلمين، أنت تضعف بهذه الطريقة شوكة المسلمين الذين يقاومون الكفار ويقاومون أعداء الدين. فالمفترض أن الجهود تتحد ويتوافق الناس جميعا في مواجهة أعداء الله عز وجل، ثم بعد ذلك أتناصح فيما بيننا. ولذلك عبارة يعذر بعضنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الأفضل أن نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتناصح فيما اختلفنا فيه، نتناصح للتناصح. الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه فإن تنازعتم في شيء فتوافقوا على الاختلاف، لا، علينا أن نرده إلى الله، يعني نرده إلى كتاب الله ونرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمد لله سهل، فكثير من المسائل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني واضحة جدا في كتب أئمة السنة، يعني لا يمنع من اتباعها إلا العناد، العناد وعدم اتباع الحق. فلذلك هنا يحصل الافتراق، من أصر على الضلال والابتداع في الدين ورفض أن يرجع إلى الحق الواضح البين، فإذا هذا لا يمكنك أن تجتمع معه. نعم في المسائل العظيمة تضطر وتحتاج إلى الاجتماع، لأنه لا مجال، لأن الافتراق يؤدي إلى مفسدة الأعظم، والمسألة تخضع إلى الترجيح بين مفسدة الكبرى ومفسدة الصغرى. فلا يمكن لمسلمين في بلاد الغرب مثلا والكفار يحيطون بهم بكل مكان أن يتنازعوا ويختلفوا من أجل اختلافات جزئية لا يمكن أن يفهم تفاصيلها إلا العلماء، ويتعصب هذا لمذهبي وهذا لمذهبي، وهذا يختار أشد الأقوال في مواجهة صاحبي، وهذا يختار أشد الأقوال. لا، قرب ونؤلف القلوب. ذاك الذي نسيت اسمه الآن تذكرتها، محمد بن منصور المرادي أو الرمادي، المرادي أو الرمادي رحمه الله، الذي جمع فقه جماعة من أئمة آل البيت كأحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، وجمع مذهب غيرهم من آل البيت، وله كتاب علوم آل محمد المعروف بأمالي أحمد بن عيسى رحمه الله جميعا، فإنه جمع أيضا رسالة في الألفة وذكر العديد من النصوص، منها الإمام ابن الوزير رحمه الله في كتابه العواصم والقواصم في الذب، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من قدماء شيعة آل البيت الذين كانوا متبعين للسنة داعين إليها، ولم يكن من هؤلاء المحتسين، هؤلاء من الزيدية. فلذلك يعني نقول للزيدية المعاصرين هؤلاء الأئمة ارجعوا إليهم واتبعوا ما كانوا عليه، هناك آثار عديدة في هذا الباب. طيب أيضا لا يعني لا يمكن لجماعات إسلامية تعمل في أرض المسلمين حيث هناك علمانيون وأعداء للدين وزنادقة وأناس يريدون نصف الإسلام الأصلي، ثم يأتي لجماعات إسلامية أخرى ويستخرج ما عندهم من الذين يدافعون أعداء الله ويواجهونه، ثم لا يجعل شغله إلا مواجهة هذه الجماعات. نعم يعني إذا كانت هناك جماعات منحرفة انحرافا كبيرا علينا أن ننصحهم، لأنهم يصبحون فتنة للمسلمين. الجماعات الإسلامية التي يعني مالت إلى تعطيل شرع الله عز وجل وإلى وفسدت أصولها فسادا عظيما علينا أن نحذر منها وننبهها وننصحهم، طبعا ننصحهم، لكن وقد نغلظ القول لهم إذا وجدنا فيهم بدعة غليظة، لكن بالمقابل إذا كانت هناك جماعات تعمل لدين الله وتنصر دين الله فإننا ننصرها وننصر الأقرب فالأقرب إلى الحق. وكذلك يقال في سائر الأمور، المسألة مسألة ترجيح مفاسد ومصالح، وكذلك يقال في المعادات والمقاطعة، فإن هذا سلاح لتأديب المنحرف، فإذا كان سيزيد المنحرف انحرافا فلا مجال لاتخاذ هذا الأمر، لا مجال لأن تعادي أخاك المسلم فتجعله يزداد انحرافا، أو تعادي ولدك فتجعله يزداد انحرافا، أو تعادي جماعة معينة فتزداد تلك الجماعة انحرافا، بل ناصح ونتعامل بأخلاق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعادي جميع الصحابة الذين أذنبوا أو عصوا، عاد الثلاثة الذين قلفوا، لكن لا نعلم أنه عاد غيرهم. مسألة سلاح يستخدم، إن كان سينفع نستخدمه، لا ينفع لا نستخدمه، ليست المعاداة دائما للمبتدع والضالين مطلوبة، بل هي مطلوبة إذا كانت الشوكة لأهل الحق وأهل السنة وظهرت البدعة فتحاصر البدعة. لكن إذا كانت البدعة منتشرة ولا أحد يبالي بك، وأنت المحاصر أصلا، أنت الذي تدعي، أنت الذي تتبع السنة هو المحاصر وهو المنبوذ وهو المتهم، فإذا لا معنى للمعاداة هذا، بل لن يجلي منها مخالف السنة إلا أن يتهموك ويقتنعوا أنك متطرف إرهابي متنطع وما إلى ذلك من هذه الألفاظ التي يلصقونها بمن كان متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي مسألة توازنات وترجيح. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرد، كدر الجماعة خير من صفو الفرد، يعني لأن تصحب جماعة فيها خير تنصر دين الله وتعمل لدين الله خير من أن تجلس لوحدك صافيا، فإن جلوسك لوحدك ليس بشوكة ولن ينفع إلا نفسك، بل أنت أيضا سيعبك الباطل ويطفو عليك. هذا الذي كان عليه السلف رضي الله تبارك وتعالى. إذا اختلاف التنوع قلنا إنه كالاختلاف بين الفقهاء رحمه الله، مثل أهل اختلف أهل الحجاز وأهل العراق، هؤلاء يرون أن يوسعون بمجالات القياس وإلى ذلك، ويرون أن هذا سبيل، واستمدوه من الصحابة من ابن مسعود ومن علي رضي الله عنه واستمروا على ذلك، وهذا كان عليه علماء الكوفة، وكان عليه أئمة الفضلاء كإبراهيم الدخعي وكمن جاء بعده كحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وكيع بن الجراح وأبي حنيفة النعمان رحمه الله، ثم جاء بعده من تلاميذه. وأهل الحجاز قالوا: لا، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعدل عنه. نعم، نقول بالقياس، لكن الحديث مقدم على أي قياس آخر، وهو كذلك الحديث مقدم على كل قياس آخر. وقال أهل المدينة: إن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الواحد، قال لأنه مئة عن مئة عن مئة وذاك واحد عن واحد، فهو أيضا حديث رؤثة، وخالفهم غيره في هذا الأصل. قالوا: يعني عمل أهل المدينة القديم نقول به، لكن العمل الذي حدث بعد عثمان رضي الله عنه لا نقول به، أمور تغيرت. وكذلك اختلفوا في أصول كبيرة كالاستحسان، وفي القياس نفسه اختلفوا، واختلفوا في الاستصحاب في بعض الجزئيات لذلك إلى غير ذلك الأمور التي هي مذكورة في المصالح، مصالح مرسلة، الأمور كلها مذكورة في أصول الفقه. وهذا الأمر يعني لم يجعلهم يضللون بعضهم البعض ولا يعادون بعضهم البعض إلا في بعض الصور، فيما بالغ في بعض أموره، يعني بالغ في الرأي حتى أدى به الأمر إلى رد الحديث الصحيح وإلى عدم العمل بكثير من السنن والآثار. هنا يعني هذا أدى ببعض العلماء إلى أن يغاروا على السنة فيشدوا عليه ويضللوا ويبدعوا غيرة على السنة. وأيضا لما اخترقت يعني ظهر العلماء في كل بلاد، فظهر حوله أصحابهم واتبعوا مناهجهم، كما حدث لمالك في المدينة ولأبي حنيفة في الكوفة وللشافعي رحمه الله، لما ظهر بمذهب أهل الحديث تابعه جماعات في العراق والشام ومصر وغيرها، وظهر لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بمنهجه الذي جمع فيه بين مناهج من سبقه فتابعه جماعة أيضا إن كانوا قلة، وظهر داود بن أبي سليمان، أبو سليمان داود بن علي الظاهري، ظهر في بغداد أيضا فظهر بمنهجه الظاهري فتابعه أناس في العراق وفارس، وانتشر بعد ذلك علي بن حزم في بلاد الأندلس والمغرب، هذا المدوي كان قد بات بعد ذلك. أيضا ظهر الليث بن سعد في مصر، وظهر الأوزاع في الشام، وضحلت مذاهب وبقيت مذاهب، بقيت المذاهب الأربعة وضحلت بقية المذاهب، وظهر ناس تبعوا أئمة من آل البيت ك كما تابع قوم الإمام زيد بن علي بن الحسين، وتابع أقوام جعفر بن محمد جعفر الصادق سلام الله عليه، ولكن هؤلاء ضلوا وابتدعوا فنبذتهم الأمة وعدتهم من فرق أهل البدع. وأيضا تابع قوم عبد الله بن إباض فسموا الإباضية وانتشروا، لكن لما كانوا خوارج متشقين عن الأمة نبذهم الناس ولم يعدوهم في أهل العلم ولم يذكروا خلافهم أصلا. يعني هذه المذاهب التي ظهرت الخلاف بينها يعني مقبول، لكن مع الأسف في القرون المتخلفة يعني حتى نفس المذهب أصحاب الإمام مالك المدنيون يختلفون عن العراقيين، يختلفون عن المصريين، يختلفون عن المغاربة، عن الأندلسيين، بينهم اختلافات وأقاويل وكذا، وجمعت هذه في كتب عظيمة ثم اختصرت ثم خرج الناس بمشهور المذهب. أيضا نفس الشيء حدث في الكوفة، وظهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله وانضم إليهم تلاميذ سفيان ووكيع وغيرهم، فأصبحوا كلهم تابعين لمنهج أبي حنيفة رحمه الله، وصنفت الكتب على ذلك حتى خرجوا بظاهر الرواية وخرجوا بظاهر مذهبه. أيضا يقال كذلك في المذهب الشافعي، صنف الإمام الشافعي بيده كتابه الأم، وصنف غيره من أصحابه، وجمعت الكتب واختلف الناس من الخراسانيين والعراقيين وأهل الشام، ثم صنفت المصنفات المختصرة ثم المختصرات، وتابع وبقي الناس على ذلك. كذلك حدث في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كذلك حدث في مذهب الإمام زيد بن علي سلام الله عليه. وهكذا يقال هذه المذاهب لما اختصرت وجمعت أصبحت مذهب، لكن المتأخرين تعصبوا لمشهور المذهب. هو حقيقة ليس تعصبا لمشهور المذهب، هو تعصب لما وجدوا سابقيهم عليه وما وجدوا بيئتهم عليه. هذا الواقع، أن المتأخرين لا يتعصبون للمذهب، إنما يتعصبون لما وجدوا زمانهم عليه. ولذلك انتبهوا، وأنا سأتحدث مثلا عن مذهبنا، مذهب أهل بلادنا الذي هو مذهب أهل المدينة. فالناس يعني لا تتعصب لمشهور مذهب الإمام مالك، لا، إنما يتعصبون لما استقر عليه أمرهم. ولذلك إذا قرأتم المعيار المعلم للمنشريسي تجدونه يشجع على كثير من الأمور من البدع وما إلى ذلك، ويرقلها عن قدماء الأصحاب. ثم إذا قرأتم المعيار الجديد للوزاري تجدون كثيرا من تلك البدع أصبحت مقبولة ولا مجال لردها، ويحتجون بما كتبه المواقص للمعتدين وما ذكره أبو سعيد فرج بن لب وغير ذلك من العلماء المتأخرين. ثم ما عليه علماء فاس، حتى صنف عبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسي الفهري رحمه الله منظومة سماها العمل الفاسي وشرحها الناس، وكأن ما عليه عمل أهل الفاس هو الحق الذي لا حق له، مع أن ما في عمل أهل الفاس كثير منه يخالف مشهور المذهب، لكن جرى به العمل عند المتأخرين، وجرى به العمل في مسائل فيها بدع وضلالات بل وشركيات. إذن ما استقر عليه عمل المتأخرين هو وتعصبوا لهذه المذاهب وما استقرت عليه هذه الأمور ليس هو الحق. ولذلك قال المؤلف في آخر كلامه هنا، انظروا ماذا قال، وهذا حقيقة، قال بعد ذلك في آخر ما تحدث به: ثم صار الأمر إلى الافتراق بأصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين. فتعصب الأشاعرة إلى ما عليه متأخر الأشعرية، مع أن المتقدمين كانوا يعني بينهم نقاشات وكذا ويوافقون السلفة وقد يخالفون في مسائل، يعني لم يكونوا على شيء واحد، إنما كانوا يحاولون أن يفهموا النصوص ويجتهدوا. إذا كلما دخلت في التفاصيل كلما اختلفت. أيضا حدث نفس الشيء بين الحنابلة، ومتأخر الحنابلة ليسوا هم المتقدمين، أيضا نفس الشيء. واستقرت هذه المذاهب والماتريدية، وحدث اختلاف كبير ونزاع في بلاد ما وراء النهر وبلاد العجم بين الماتريدية الذين هم أحناف وبين الشافعية، بل حتى وصلوا للقتال والتكفير نسأل الله العافية. حتى فنيت مدن في بلاد خراسان بسبب التعصب بين المذهبين. وأيضا قامت فتن عظيمة في بغداد بين الحنابلة وبين الشافعية الذين هم أشاعرة. الخلاف لم يكن في الفروع، كان في العقيدة. حصلت اختلافات وقتال، وحملت فيه الأسلحة، وحصل تكفير متبادل بين كبار علماء الطائفتين، وهذا كله ضلال وانحراف. أيضا حصل نفس الشيء في المتأخرين، حتى آل الأمر بهم إلى أن أصبح كل مذهب يصلي لوحده. فكان في الحرمين الشريفين 4 منابر، كل منبر يصلي فيه مذهب، وأيضا في الجامع الأموي في الشام وفي الأزهر وغير هذه المساجد، إلى أن ظهرت صحوة إسلامية جديدة قبل 200 سنة هنا وهناك، وبدأ وبالضبط يعني الدعوة التي دعا إليها المؤلف رحمه الله، وإن كان وقد بالغ فيها، لكن ظهرت هذه الدعوات في الهند وفي اليمن وفي الحجاز والشام ومصر وغير وشمال إفريقيا، ودعا الناس إلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وترك هذا التنازع والافتراق بين المذاهب. دعا إلى ذلك علماء الهند الذين ظهروا على يد الصحوة الكبرى التي قادها الإمام شاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله، وصدر كتابه الرائع الإنصاف في أسباب الاختلاف، وبين المسائل يعني التي يقبل فيها الخلاف، وأن الأمر واسع. وقد ظهرت قبل ذلك عيد شيخ الإسلام التيمي رحمه الله، كثير من الناس يظنون أن شيخ الإسلام فرق بين الناس، حاشا، بالعكس، هو الذي ظهر وبين للناس أننا جميعا يجب أن نتمسك المكان عليه السلام، وأنكم يا معشر الأشاعرة أن إمامكم يقول إنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأنتم يا معشر الحنابلة يجب أن تكونوا على مكان عليه الإمام أحمد رحمه الله، وتتآلفوا وتتحاببوا وتتماسكوا. وجمعهم وقاتل بهم التتار الذين جاءوا يغزون الشام، المغول الذين جاءوا يغزون الشام وكانوا لا يحكمون شرع الله، ولا وأنهم كانوا يدعون الإسلام لكنهم عطلوا الشريعة ولم يتبعوها، وكانوا يتبعون الياسق وهو قالوا جنكيز خان، فألف وجمع وصنف كتابه الشهير رفع البلاغ عن أئمة الأعلام في أسباب اختلاف، لكن الناس لم تقبل منه، حتى إنه لما ظهر الشهادات خالفت ما عليه الأئمة الأربعة، سجنوا وآذوا وفرقوا بينه وبين آله، حتى مات مسكينا غريبا سجينا رحمه الله. وأيضا ما حدث في القرون الأخيرة لما ظهر علماء كبار كالعلامة جمال الدين القاسم رحمه الله في الشام، والشيخ عبد الرزاق البيطار وغيرهم، اتهموهم أنهم يعني يقودون مذهبا جديدا، وحاربهم علماء الشام وسجنوا من أجل ذلك، وضيق عليهم حتى كتبوا التعهدات أنهم لا يخرجون عن مذهب الإمام الشافعي أو المذاهب الأربعة. وأيضا ظهر أناس في المغرب بنفس الشيء، بل قرر العلماء أنه لا يمكن أن يكون هناك مذهب إلا مذهب الإمام مالك في بلاد المغرب الإسلامي كلها، وأن كل مذهب آخر مرفوض، ومن ظهر به حورب وقوتل، حتى إنهم قتلوا من ظهر بالمذهب الظاهري، حاربوه وقاتلوه. ولا شك أنه كله بالتعصب. وحدث نفس الشيء لما ظهر علماء أظهروا السنة وجاءوا بها، فاتهموا أنهم ضالون، أنهم معتزلة، وأنهم خارجون عن السنة، وأنهم كذا وأنهم كذا، كما حدث مع الإمام عبد الله محمد بن علي السلوسي رحمه الله لما ظهر بطريقته وفيها دعوة إلى العمل بالسنة وعدم التعصب لمشهور مذهب الإمام مالك، حورب ووجه وتهم أنه أراد أن يأتي بشيء جديد، وحاربه العلماء. هناك يعني كتب عديدة صرفت فيه وفي أصحابه رحمه الله. وأيضا ما حدث للإمام الصنعاني في اليمن، وما حدث بعده للإمام الشوكاني نفس الشيء، واتهم بأنه ما يريد أن يهدم مذهب آل البيت وما إلى ذلك. وأيضا ما حدث في المغرب الشيخ عبد الله بن إدريس السلوسي رحمه الله، وما حدث للإمام محمد بن عبد الكبير الكتاري لما دعا إلى القبض في زمان لم يكن فيه الناس يقبضون أصلا، وصنف في ذلك أيضا أخوه الشيخ عبد الحي رحمه الله رسالة الكبرى في القبض وما إلى ذلك، وظهروا بالعديد من السنن، الناس لم تتقبل هذا. إذن يعني في القرون الأخيرة قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ويقصد هنا الاجتماع في الدين يعني الاجتماع على السنة، حتى ذكر الإمام صالح الفلاني وهو من الصحراء الكبرى قال: إنني سافرت من بلادي إلى بلاد الحرمين أبحث عن من يفتيني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد رجلا يفعل ذلك. وصالح الفلاني ظهر في القرن 12 وألف كتابه الجليل في العمل بالسنة، كان مشهور يعني، وجل مأخوذ من إعلام وقيل من القيم ومن غيره. ف يعني القرون الأخيرة كانت قرون مظلمة، فلذلك ظهرت الشدة فيها على كل من دعا إلى العمل بكتاب الله والاعتصام بهما، ولم يتقبل الناس إلا البقاء على ما كان عليه الأمر بالافتراق والاختلاف. وحدثت الاختلافات أيضا بين الصوفية إلى فرق كثيرة، وحصل بين التهارش طرق، هذا نقشبندي وهذا شاذلي وهذا تجاري وهذا لا أدري ماذا، فرق اختلفت اختلافا كبيرا وتنازعت، وكل واحد يدعي أنه القطب والولي الصالح الذي لا ولاية بعده وأنه ختم الصالحين والأولياء إلى غير ذلك من الأمور التي ظهرت. فالفضل الله عز وجل ظهرت هذه الصحوة الإسلامية السنية الأثرية، وأقبل عليها الجيل الجديد شيئا فشيئا، فأصبح علماء كبار يدعون إليها، فانتهت مسألة البنابر المحاريب الأربعة، وانتهت مسألة التعصبات المذهبية. لكن سبحان الله تعصب لا يخرج من الزمان والمكان، وصلنا اليوم أيضا رجعنا إلى نفس المشاكل وهو التعصب والاختلاف بين الجماعات الإسلامية. إذن علينا أن نوسع مداركنا ونعرف أن هناك مسائل فعلا تستحق اختلاف، وهناك مسائل يسعنا فيها يعني خلاف. فكل مسألة اختلف فيها العلماء فالأمر فيها يعني اختلف فيها العلماء وله وجهة نظر، فاختلاف فيها مقبول، لا نعدف ولا نضل ولا نبدع. وأما إذا كان الاختلاف غير مقبول فإننا نرد ذلك ونبينه ونوضحه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا رواه الشيخان الصحيحين وهو في الأصول والفروع، لا فرق بين الأصول والفروع. لعل في هذا كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وسأذكر لكم إن شاء الله في الدرس القادم الذي سيكون عن طاعة ولي أمر المسلمين الحديث العظيم في الاجتماع وترك الافتراق، وهو حديث الحارث الأشعري إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.